أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ قال لا، حتى يكون كما أمر الله. والرواية الأخرى عن ابن مسعود لا يعرف لها أصل. قلت ذكر عن البيهقي في المعرفة من رواية سليمان ابن موسى عن مجاهد عنهم، وهذا منقطع، مجاهد لم يسمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى فرض ثبوته فيجاب عنه بما قاله أحمد، إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيساره قبل يمينه لأن مخرجهما من الكتاب واحد، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين. قلت وهذا لفظه عند أبي عبيد في الطهور، إن شاء بدأ في الوضوء بيساره، يبقى لو ثبت حديثه لا أبالي بأي أعضاء بدأت، اللي هم العضو الواحد، الرجلين عضو واحد، اليدين عضو واحد، فكأنه بيقول إن التيامن هنا ليس واجبا. وهذا ما سيأتي بيانه أكثر، ولا شك إن الرواية المفسرة تقدم على الرواية المبهمة لو ثبت، كيف وهي منقطعة كما قلنا أو في إسناد انقطاع. قال الشوكاني في السيف: وقد ثبت عن الشارع فعلا وتعليما أن غسل أعضاء الوضوء أو أنه غسل أعضاء الوضوء مقدما لما قدمه القرآن ومؤخرا لما أخره. كذلك ثبت عن الحاجين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والمعلمين لهم، فهذا هو الوضوء الذي شرعه الله لعباده في كتابه. ومن زعم أنه يجزئ وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب فقد خالف الجادة البيضاء والطريقة الواضحة التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما كون الواو لا تفيد الترتيب فهذا لو لم يرد البيان النبوي، الأصل من ولد في الترتيب، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه ولم يخدمه مرة واحدة، هذا ظاهره أنه أراد بيان الصفة التي أمر الله عز وجل بها، وهي أو من جملتها هذا الترتيب الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما بعد وروده دائما مستمرا فلا ثم، أو فلا، وأما بعد وروده دائما مستمرا فلا، يعني هذه الدلالة ان الواو لا تفيد الترتيب ده الأصل، ولكن طالما النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك واستمر عليه اذا فهذا الأصل مصروف الى غيره. ثم قوله صلى الله عليه وسلم للأعراب: توضأ كما امرك الله، ثم علمه الوضوء مرتبا على ما في القرآن، يدلان دلالة واضحة ان ذلك واجب متيقن لا يجوز المخالفة له بحال. وقال الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى: وجه الدلالة من الآية إدخال الممسوح بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب، ولأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، هذا المهم في الاستدلال، ولأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حتى وقوع الجواب. وده وجه يعني يقول ايه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تفعلوا كذا وكذا وكذا. هنا إذا أدى الشرط قمتم إلى الصلاة، فعل الشرط إلى آخر جواب الشرط. يبقى جواب الشرط مطلوب إن هو يؤتى به على نفس الصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه ذكر. نعم. قال: ولأن الله عز وجل ذكرها مرتبة فقد قال سلم: أبدأ بما بدأ الله به. والدليل من السنة أن جميع الواصفين للوضوء فصلما ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله تعالى. قلت: وعندي أن قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به إشارة إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم هنا

تتعلق بحق الله عز وجل، اما كتاب الدين فهي امر يتعلق بحق مين؟ حق الادم، وحر يستوصف لدينه وحر يستوصف لادم فيه. فصارت هنا ايه؟ الله يبارك فيك. نعم، وقول عائشة كان سلم يعجبه او كان سلم يحب الايه؟ التيامن. فهذه ليست صيغة الزام او وجوب، وهي قد علمت من صنيعه صلى الله عليه وسلم انه يقدم هذا على ذلك، مع قول ابن مسعود المتقدم انه قال ان شاء بدأ في الوضوء بيساره، وفعلا ان مخرجهما في الكتاب واحد وهما يعاملان كالعضو الواحد، وظاهر قول نعم وقول ابن قدامة رحمه الله تعالى لا اعلم فيه خلافا، يعني كل هذا يقوي بان الامر هنا لا سيما وانه ارتبط ايضا باللبس، ومسألة اللبس هذه يعني هو ان عقد الاجماع على استحباب البداء باليمين. حتى قال انه رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة باستحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياتر، واجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنة. اجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنة. طبعا انا قلت هذا الكلام لان الشيخ العويشة جعل التيامن من اركان الوضوء. العويشة كتب الموضوع للصرف فقه كتب السلام الله. وكل حاجة عمال يعني أذكر الوضوء كلها، دخل البسملة ركن، ودخل اليمن المرة بالاستنشاق ركن، ودخل المهم قاعد الترتيب ما اعتبرش وقت، قاعد من سنن اعتمادا على حديث المسلم هذا. بدليل ان هو قال اركان وسنن ونحو شروط واركان وسنن، اذا هو بيفرق بين هذا وهذا. قال واجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنه، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. طبعا مثل هذه المقولات يجب ان تراع، على الاقل ان اردت او ان اردت المنازعه تنازع في ثبوت الاجماع، انما انك لظاهر النص تاخذ بظاهره وتغض الطرف عما حكي من اجماع او اتفاق، فهذا في الحقيقه رد من التكلف المقيت. فاحنا قلنا قبل ذلك ان يستحيل ان العلماء القدامى يروون مثل هذه الاحاديث ثم يعرضون عن الاستدلال بظاهرها الا وهم يعلمون ان هذا الظاهر ليس مقصودا بذاته او مرادا بذاته، وهذا هو ظن به، والا ما الذي يحملهم على الخروج عن ظاهره وهم يعلمون ان الظاهر مراد او مطلوب. فكون ياتي واحد مثلا من المعاصرين او غيره ويعني يعرض عن هذا القول لا سيما وقد حكي الاتفاق عليه او الاجماع عليه لمجرد انه ظاهر النص يدل على كذا، هذا في الحقيقه يعني كانه عين نفسه حاكما على هؤلاء وقدم علمه على علمه. لا هو لا يعبأ بمخالفة على حاجة وداود الظاهري المفرد، أما غيره لا، هو هنا الحافظ علق على المسألة قال الحافظ ومراده أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب. طبعا يكفي الإنسان من السوء أن هو يعني يأخذ بقول الشيعة في مثل هذا الأمر. وغلط المرتضي منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب. يعني هو لما الشافعي رحمه الله تعالى قال بوجوب الترتيب، هو تخيل وجوب الترتيب حتى بين أجزاء العضو الواحد اليمين ثم اليسار، لكن الشافعي قصر وجوب الترتيب بين الأعضاء المختلفة، وجه، يدين، رأس، رجلين.

ايوه كنا سيما. وان عبد الله محمد بن عقيل عطينا لنا شيء حديث فهنا نقول ان ده هيبقى المرمضة والاستنشاق من جملة الوزن ولا يلزم الترتيب بين اجزاء العضو الواحد كما قلنا لا يلزم الترتيب بين اليدين والرجلين. خلاص يبقى كده حديث الربيع ايضا خرج من موضع الاستنشاق يبقى يبقى حديث المقدار. ومثل هذا الحديث وحده لا يقع على مخالفة الحديث الأخرى التي ألزمت به الترتيب. يبقى هنا بنقول انت من أمور لو حملت المضمضة والاستنشاق على الوجوب يبقى أقصى ما نقوله ان هو لا يلزم الترتيب من أجزاء العضو الواحد فلا بأس ان هو يأخرهم على غسل الوجه أو يبدأ بغسل الوجه ثم يرمضمض ويستنشق باعتبار انه عضو واحد يفعل كذا أو كذا. المهم في الآخر يغسل العضو ده. طيب اذا قلنا بوجوبهم يبقى نقول هنا ايه بالنسبة لحديث المقدام لا يصح. هيكون حاجة من الاثنين اما ان احنا نصححه ونقول ان ده خلاف تنوع لكنه هذا نادر جدا خلاف تنوع. لو نظرت اليه في ادلة الشرع هتجد ممكن الصورة الواحدة وزن عن طريق اكثر من صحابة ولا لا. يعني ممكن تجد مثلا في أدعية الستة 1-2-3-10 إلى آخر هتجدها وارجع عن عدد كبير جدا من الصحابة إنما كل الصحابة تتفق على صفة معينة ويأتي واحد ويخالف ومخالفة تكون أصلا فيها مناقضة تامة لما رواه الآخرون وما يقدرش ندخله في باب الإيه؟ أيوه أيوه بالضبط نعم نعم فخلاص هو ده من ضمن أدلة القائلين بأنها واجبة إن هي جملة الوجه المأمور بغسل في القرآن الكريم. لا لا هذا اعتراض في بند محل بالمرة لأن ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم غسل عينه خلاص يبقى ده هو الاستثناء واللي خرج المسألة. إنما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمرة والاستنشاق فهنا لا يصلح الاعتراض بان العينين من جملة الوجه بل ربما يقول قائل ان العينين اظهر في كونهما من الوجه من الانف والفم ولا لا. بطن العينين وداخل العينين هو اوضح انه يحصل جم واجهة ولا مفترشي يحصل جم واجهة انما داخل الفم او داخل الانف لا تحصل جم المواجهة. انما العبرة عندنا في الناس فلن لم يمسح وثبت عن عمر انه كان يمسح داخل الاذنين لكن ما اقول هذا كان يعني يعتبر من التكلف اللي كان مشهور به عمر رضي الله عنه. فكل مسلم لم يفعل هذا يبقى دل على انه ليس من جملة الوجه المحمول بس فلا يصنع الاعتراض به. هو الأمر المشكلة هو لما جاء الأمر بغسلهما مع وصفة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اضطروا ان هم يقولوا من جملة الوجه المأمور بغسل في الآية عشان أول من يعكر يعكر بإيه إن المضمضة والاستنشاق لا تذكر في القرآن ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالقرآن لما فرض الوضوء فرضه بصفة معينة لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها. فقالوا من عندكم ان المضمضة والاستنشاق من الله عز وجل قال يغسل وجوهكم والمضمضة والاستنشاق من جملة الوجه الدليل ايه ان مثلا امر بهما وواظب على فعلهما فدخلوهم من جملة الوجه من هذا الباب لرد الاعتراض على ايه ان المضمضة والاستنشاق لم يذكر في القرآن. حتى لو ضعف لن يذكر قط ان الصلاة تصب بالمضمضة والاستنشاق لا لن يثبت قط ان الصلاة تصب بين المضمضة والاستنشاق. الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله علم الامر بالاستنشاق و يعني مثلا الاهتمام به لانه من الامور اللي قد تخفى على كثير من الناس لا سيما وقد امر الشارع بالاهتمام البالغ بالفم من جهه السواك. يعني واحد يتسوق يشرب مضمضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ركز على مسألة الاستنشاق والاستنساق ركز عليهما خشية أن يهملهما الناس في جانب ما ورد من الأدلة المهتمة بتنظيف الفم ومنها السواك وغيره، فركز عليهم خشية إيه؟ نسيانهم بجوار هذا التنبيه. فلكي تكتمل الأدلة الشرع أن هو ركز في أماكن معينة على تنظيف الفم، ثم بعد ذلك ركز على المضمضة والاستنشاق ليكتمل الأمرين مع بعض، ثم انه لم يصل بينهما فدل على ان مخرجهما واحد وحطمهما واحد. حاجة تانية؟ ويجي المبالغة في الاستنشاق يا بيتاني ماشي. باب المبالغة في الاستنشاق عن رفيق بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرنا عن الوضوء، قال اسبغ الوضوء واصل بين الاصابع وبارك في الاستنشاق الا ان تكون صائمة. رواه الخمسة والصحاح والترمذي. الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن جارون وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق إسماعيل بن كثير الملقي عن عاصم بن لقيط عن أبيه مطولا مستصوى. قال سلام عن أبي داود عن أحمد عن أحسن بن الأسمع عنه بكثير الرواية انتهى. ويقال لم يروى عن الإسمع عنه بكثير الرواية لم يسمع عنه بكثير الرواية. ويقال لم يروى عنه غير اسماعيل. قال الحافظ وليس بشيء لانه روى عنه غير. وصححه الترمذي والبغوي وابن القطاني ولا ذكر عندنا من روايه وفيها عن الثوري عن اسماعيل بن كثير عن عاصم بن رقيق عن ابيه وهو الدولبي في حديث الثوري بن جمع من طريق ابن رضي عن الثوري ولفظه وذاك بن جمع وروى الدولبي في حديث الثوري من جمعه من طريق ابن ماجه عن الثوري من جمع يعني كأنه جمع طرق أي جمع حديث الثوري يعني جمع حديث الثوري في باب مستقل يعني نعم من طريق المهدي عن الثوري ولفظه وبارك في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وفي رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ إذا توضأت فتمطر. قال الحافظ بالفتح إسناد هذه الرواية صحيح. وقال النووي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أسانيده صحيحة. وقد وثق إسماعيل بن كثير أحمد وقال أبو حاتم وصحيح وصالح حديث. وقال ابن سعد الثقة كثير الحديث وعاصم وثقة الوحاد ومن عدنا بين الرجال إسناده فمخرج له في الصحيح. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فخلل بين أصابعه وقال هذا حديث حسن وفيه صالح لولا التوأمة وضعيف. وقد تقدم الترمذي إلى تحقيقة وقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاري رحمه الله روى ذلك عبد الترمذي في كتاب العلل ولكن الراوي عنه موسى بن عقبة وسمعه منه قبل أن يختلف. وأخرج الترمذي أيضا من حديث المستورد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ذلك أصابع رجليه بقرصه. وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث بريعه انتهى. وروابطه والذي قبله ترجع الى الاسناد فلا ينافي الحسن. قال ابن سيد الناس وقد شارك ابن ربيعه في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن الحارث. فالحديث اذا صحيح سالم عن الغرابه. وفي باب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وابي هريره وربيع بنت معاويه بن عفراء وعائشه وابي رافع رضي الله عنهم فحديث عثمان عند الدارقطني وحديث ابي هريره عند الدارقطني ايضا وحديث ربيع عند الطبراني وحديث عائشه عند الدارقطني وحديث ابي رافع عند ابن ماجه والدارقطني رضي الله عنهم. فالحديث يدل على مشروعيه اسناد الوضوء والمراد به الانقاء واستكمال الاعضاء والحرص على ان يتوضا وضوءا يصح عند الجميع وغسل كل عضو ثلاث مرات لا تقاطيه. فاذا كان التثبيت مأخولا بمفهوم الاستاذ فليس بواجب الحديث بواجب لحديث انه صلى الله عليه وسلم توضا مرات مرتين. هو يلزم طبعا التثبيت للاستاذ ممكن يسبغ من مره واحده. هو المطلوب مطلق الاسباب تحقق بمره تحقق باثنين تحقق بثلاثه المهم انه ايه تتحقق. نعم. كان مجرد استنصاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه، ويدل ايضا على وجوب تسليم الاعضاء للتلاميذ الكتب ويدل ايضا على وجوب الاستنشاق، وقد تقدم الكلام عليه في حديث عثمان رضي الله عنه كما سلم المبالغه الاسرائيليه الى محسن المحسن وسلم به على عدم وجوب المبالغه لان الوجوب يستلزم على وجوب وعن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنفر مرتين بادرتين او ثلاث رواه احمد وابو داود وابن ماجه. الحديث اخرجه ايضا الحاكم وابن الجارود وصححه ابن القطان وذكره الحافظ في الترخيص ولم يذكره بضعف، وكذلك المنكرين في تخريج السنن على ابن ماجه ولم يتكلم فيه. الحديث يدل على وجوب الاستنساء وقد تقدم ذكر خلاف الدين في شرح حديث عثمان رضي الله عنه، والمراد بقوله بالغتين انهما في اعلى نهايه الاستنسار من قولهم بلغت المنزل، واما تقييد الامر بالاستنسار بمرتين او ثلاثه فيمثل الاستدلال على عدم وجوب الثانيه والثالثه في حديث